هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ما زلنا مع أقباس من الأفق النوراني الوضيء ترفعنا إليه قصائد بديعة نقصفها من بستان الشاعر محمود حسن إسماعيل ونحن بين ثنايا ديوانه صوت من الله. نستمع إلى أصوات العابدين والزاهدين والتائبين تشرق وجداناتهم بنبض الحب الذي تفجره ليالي رمضان والذي يحيله الشاعر إلى تجسيد لمشاعره وأحاسيسه المنصهرة في صور شعرية عصرية بديعة من صور هذا الحب. يقول تحت عنوان نهر الحقيقة: وجودي حقيقة وذاتي حقيقة وأني على الأرض طير يغني حقيقة ونور الحقيقة سر الحياة وسر الأمل. ومن لم يسر في ضياه سيمشي ويمشي ولو داس خد الجبل وشق الرياح بجن الخيال ووهم المحال وحلم الأزل. سيمشي ويمشي ويلقي عصاه أخيرا على ترهات الفشل. وجودي حقيقة وشدوي حقيقة وما اشتقت ضربا على ساعديه تموت الحقيقة. أغني السراب لتنشق منه جفاف من النور تجلي طريقة وأسرج للوهم خيلا من الروح تخطف من راحتيه بروقة وتفني شقوقة وتأتي به راكعا للحقيقة على وجهه زفة للندامة وفي خده من ضحايا الضلالة والتيه أخزى علامة. فمن غير سر جفا للغبار ومن غير نور بكى واستدار وخر على الأرض عبد الجدار ونادى على القوت وهو سليب الحراك ومن فوقه عابر في السماك أذل الأثير وشد العصور بأقدامه فوق صدر القمر. ثم يقول الشاعر محمود حسن إسماعيل في قصيدته نهر الحقيقة: ومالي ومن يرضع الترهات ويظلم بالليل نور القدر، وكل الذي حول دنياه عبد الحقيقة وعبد الذي صاغ كل كيان الحقيقة، هو الله في كل قلب مضيء حقيقة، ولا غيره في حداء الليالي حقيقة، نماها وأوجد فيها الضياء، وللعقل مد طريق الرجاء، فكل ابتداء حقيقة وكل انتهاء حقيقة. بغير الحقيقة كل المعاني سراب، ومن دونها كل شيء خراب. على الحب قامت أصول الحياة حقيقة، وبالخير يسقي هواها هوى حقيقة، وبالأمل الحلو تغدو خطاها، بساتين يسكر قلبي شذاها، ونهرا تذوق الرؤى كل آن رحيقة، وتخضر في شاطئيه زهور الحقيقة. وجودي حقيقة، وذاتي حقيقة، وناي يغني لأضوائها لا يمل، فنور الحقيقة سر الحياة وسر الأمل. في حلقة الغد شعر جديد لمحمود حسن إسماعيل، نلتقي معه إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.